عباس رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة اليوم الثالث، والنبي عليه الصلاة والسلام علم بما أوحى الله به إليه بهذا الأمر، قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال هذه الآية، قال كذا وكذا، قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فهذه الآية فيها فضل عظيم. هناك سور أخرى أيضا، أواخر البقرة، خواتيم مبتدأ سورة الكهف وغيرها، آيات كثيرة فيها فضائل عظيمة، وأيضا سورة الإخلاص والمعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، سورة الفاتحة. كل هذه الآيات فيها فضائل عظيمة، فالمؤلف رحمه الله أراد أن يشير إلى بعض من هذه الفضائل، بعض فضائل القرآن الكريم. وقبل ذلك جاء بهذا الحديث الذي يدل على فضل القرآن كله. القرآن هذا فضل عظيم امتن الله به على هذه الأمة، ما بعده فضل، ونعمة ما بعدها نعمة. ولهذا قال الله مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام عندما أكثر عليه كفار مكة من المطالب يلحون عليه أن يأتيهم بكتاب، أن يأتيهم بآيات، قال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه؟ هل بعد هذا من نعمة؟ هل بعد هذه الآية من آية يتطلع إليها؟ أو هل هناك شاهد يراد أن يستدل به على صدق النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا القرآن الكريم؟ فالله أعطى نبيه عليه الصلاة والسلام هذه المعجزة، هذه المعجزة الخالدة الباقية. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وأعطاه من الآيات ما آمن على مثله البشر، كأن المعجزة كما يقول العلماء شاهد الصدق على دعوى النبوة. النبي من سائر من البشر، بشر، هؤلاء الأنبياء من البشر، فما الذي يصدق أقوالهم؟ والناس لا ترى الملائكة، لا ترى الملائكة، فكيف يصدقون أقوال هذا النبي الذي يدعي النبوة؟ يقول: أنا نبي أرسلني الله. هذه دعوة، كل دعوة لابد لها من ماذا؟ من دليل. دليل هذه الدعوة، الدليل الذي أعطاه الله لمن يدعي النبوة أمام الناس من أنبيائه الذين أرسلهم، هو المعجزة. وأعطى الله سبحانه وتعالى أنبياءه معجزات كثيرة، ولكن كل نبي اختصه بمعجزة كبيرة، اختص الله كل نبي أرسله بمعجزة كبيرة. وكلكم تذكرون معجزة موسى عليه السلام العصا، ومعجزة عيسى إحياء الموتى بقدرة الله سبحانه وتعالى، وغيرهم، كل آتاه الله معجزة تتناسب والمكان والزمان الذي بعث فيه. فموسى عليه السلام بعث في قوم اشتهر فيهم السحر، ومهر فيه أربابه إلى درجة كبيرة، فجاءهم الله سبحانه وتعالى بهذه المعجزة التي أبطلت سحرهم، تفوقت على كل ما عندهم من علم السحر. وعيسى عليه السلام ابتعثه الله في قوم برعوا في الطب، لكن الطب مهما تقدم ومهما مهر فيه أهله لن يصل إلى درجة إحياء الموتى. الطب يقف عاجزا عندما يدخل الإنسان في مرحلة الموت، لا يستطيع أن يفعل له الطبيب شيئا، لكن عيسى عليه السلام بما آتاه الله سبحانه وتعالى كان يحيي الموتى. وهذا مما امتن الله به عليه، ومما أمره أن يوجه به أن يوجه أنظار قومه إليه. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ليس من عنده، ليس بقدرته ولا بعلمه ولا بمهارته، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. إحياء الموتى أمر عجيب، وتشكيل هذا الطين على هيئة طائر ثم بعد ذلك ينفخ فيه فإذا هو طير سوي، هذا أمر لا يستطيعه أحد إلا إذا كان مؤيدا من الله سبحانه وتعالى بإذن الله. أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ومحمد عليه الصلاة والسلام بعث في قوم ليس عندهم صناعة ولا عندهم زراعة ولا عندهم علوم، لكن عندهم شيء هام جدا تفوقوا فيه، وكانوا يعتبرونه غاية المنى ونهاية المطاف، البلاغة والفصاحة. وكان من شأنهم في هذا أنهم كانوا يتبارون في هذا ويعقدون الأسواق والمجامع والمنتديات لاختيار غرر الأقوال وبليغ الأشعار. كانت الأشعار التي تفوز يعلقونها في الكعبة، كلكم تسمعون بقصة المعلقات، هذه القصائد التي تعتبر من غرر الشعر وعيونه، انتخبوها فعلقوها في الكعبة تمجيدا لشأن الفصاحة والبلاغة. كانت قريش تتبوأ الذروة والسلام من هذه الفصاحة، فبعث الله فيهم رسولا من أنفسهم، ما كان غريبا عنه، يعرفون أباه ويعرفون نسبه ويعرفون هو، فجاءهم بهذا الكتاب الذي بهرهم وخلب ألبابهم. حاولوا أن يحاكوا فما استطاعوا، لأن الشعراء والخطباء يستطيعون أن يتباروا، وربما بز بعضهم بعضا، وإذا جاء أحد بقصيدة عدها الناس قصيدة عصماء ربما يأتي بعد حين من يفوقه ويبزه بقصيدة أخرى وهكذا. ولكن هؤلاء وقفوا حائرين أمام عظمة القرآن الكريم وأمام بلاغته، لأنه من جنس اللغة التي يتكلمون بها، ومركب من هذه الحروف التي يقولونها، لكنهم لم يستطيعوا أن يجاروه لا في نظمه ولا في معناه. وقد تحداهم الله سبحانه وتعالى، هذه هي المعجزة الكبرى لمحمد عليه الصلاة والسلام، أن يأتوا بمثله إن كنتم لا تصدقون به، إن كنتم تكذبون به، إن كنتم تزعمون أنه من قول البشر فأتوا بمثله، ما استطاعوا. فتنزل معهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، تزعمون أنه مفترى، ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، تزعمون أنه مفترى، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ما قال لهم فأتوا بعشر سور من الطوال، لا، عشر سور حتى ولو من قصار المفصل، ما استطاعوا. فتنزل معهم قال فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، ما استطاعوا. وهذا دليل الإعجاز، أن الله سبحانه وتعالى تحداهم وهم مؤهلون، أصحاب ملكات، ما تحدى العجم بهذا الكتاب، ولا تحدى ضعفاء العقول والملكات، ولكنه تحدى أساطين البلاغة والفصاحة أن يأتوا بمثله بعشر سور مثله بسورة واحدة، ما استطاعوا. فهذا هو الإعجاز، وهذا الذي خلب ألبابهم، مع أنهم كانوا يكذبون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويعادونه ويلحقون الأذى به وبأصحابه، لكنهم كانوا ينسلون كما ينسل اللص في جلح الظلام حتى يأتون إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يستمعون قراءته. وربما حدث في بعض الأحيان أن يلتقي كبراؤهم عند باب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ما استطاعوا أن يتمالكوا أنفسهم حتى فعلوا ذلك. فإذا التقوا لام بعضهم بعضا، قالوا كيف لو علم بنا السفهاء، أنتم الذين تحادونه وتضادونه في وضح النهار، فكيف لو علم بكم السفهاء أنكم تأتون فتستمعون إلى قراءته، إذن لاتبعوه جميعا، فيتواصون أن لا يأتوا إليه مرة أخرى. ولكن تدفعهم هذه الشهوة العارمة في نفوسهم إلى استماع بلاغة القرآن، وتدفعهم شدة التأثر بجماله إلى أن يأتوا في ليلة أخرى وفي غيرها. ما استطاعوا أن يفوا بما قطعوه على أنفسهم من عهد من الامتناع. فلهذا كانت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هي هذا القرآن، وقد تأذن الله سبحانه وتعالى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن ليس بمحفوظ لأنه موضوع في صناديق، ليس محفوظا لأنه موضوع في خزائن مغلقة مقفلة لا يأتي إليها الغرق ولا يطالها الحرق، لا، القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ولهذا جرت محاولات عبر العصور السابقة ولا تزال تجري إلى الآن لتغيير هذا القرآن ولتحريفه ولطمس بعض معانيه ولتغييرها وللزيادة أو للنقص فيه، كلها كانت تبوء بالفشل. لماذا؟ لأن الذي تأذن بحفظه هو الذي أنزله: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعد طبعه الله سبحانه وتعالى على نفسه بحفظ هذا الكتاب الكريم. فلذلك يجب على هذه الأمة أن تشكر لله سبحانه وتعالى أن حفظ لها كتابها من التغيير والتبديل، ليس لقدرة البشر، لأن هناك محاولات كثيرة ولا تزال تجري محاولات من اليهود الآن ومن الزنادقة لتغيير هذا القرآن ولطمس بعض معالمه أو للزيادة أو للنقص منه، لكنها تبوء بالفشل سرعان ما يكتشف. كم من المسلمين الآن يحفظون القرآن في صدورهم؟ ملايين يحفظون القرآن. فلو تغيرت بعض هذه الصحف المطبوعة، زيد فيها أو أنقص منها، سرعان ما يكتشف هذا التغيير فتتلف أو تستدرك. وهكذا في كل زمان وفي كل مكان كانت هذه المحاولات، ولكن مصيرها واحد وهو الفشل والبواط. فالله مثلنا على هذه الأمة بحفظ كتابها، وسيبقى هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. في بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الوحي ينزل عليه متتابعا بكثرة، كما ذكرنا في بداية الدرس أنه نزل عليه أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الآيات من أول سورة العلق. ثم فتر الوحي بعد ذلك، ثم نزلت عليه بعد ذلك آيات من القرآن الكريم، وكانت هذه الآيات والسور التي تنزل في مكة تهتم ببناء العقيدة ومحاربة الشرك وتصحيح ما عليه الناس من الأخطاء وتعبيدهم لربهم. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مدة بعثته عليه الصلاة والسلام على هذا النحو، يصحح للناس علاقاتهم بربهم، يعرفهم بالله سبحانه وتعالى، 13 عاما مكثها في مكة يدعو الناس إلى هذا، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الإشراك. لم تنزل عليه في مكة في باب الأحكام التكاليف الحلال والحرام إلا أشياء يسيرة، فرضية الصلاة وغيرها. ولكن بعد أن ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة حمي الوحي وتابع. لماذا؟ لأن ذلك المجتمع مجتمع مؤمن، ويحتاج إلى تشريعات ويحتاج إلى أحكام، فكانت الآيات تنزل تباعا تبين للناس شرع الله سبحانه وتعالى. ثم كانت هناك أسئلة ترد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل القرآن ببيانه، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألك الناس عن الساعة. هذه الأسئلة كلها كان القرآن ينزل مجيبا عليها، يأتي الوحي في القرآن مجيبا على هذه الأسئلة. وكانت هناك وفود كثيرة ترد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كثرت الوفود في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكثر نزول الوحي، لأن هذه الوفود كانت لها أسئلة، ولأن هذه الوفود كانت لها أوضاع، كان الله سبحانه وتعالى يوجه رسوله عليه الصلاة والسلام فيها إلى ما ينبغي وما يجب عليه أن يفعله مع هؤلاء، كما حدث هذا في وفد نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبلوا بما عنده، سألوه عن عيسى فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما في القرآن فلم يقبلوا وأنكروا، فأنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى المباهلة، أن يدعوهم إلى المباهلة، أن يتباهل، أن يدعو باللعنة والهلاك على الكاذب، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فكروا مكروا، خشوا على أنفسهم أن يهلكهم الله، لأنهم يعلمون حقيقة حالهم. هذا كله يحتاج إلى بيان للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده سابق علم بهذا، فالله بيّن له ما يجب أن يفعله حيال هذه المواقف. فكانت الحال تقتضي تتابع الوحي وكثرة نزوله في المدينة للأمور التي ذكرناها، لحاجة المجتمع ولحاجة المسلمين وللإجابة على الأسئلة التي ترد، وأيضا لما يتعلق بشأن الوفود الذين كانوا يفيدون كثيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العهد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن وسع عليهم في قراءة كتابه الكريم. وهذا الحديث فيه بيان لغيرة عمر المعهودة على حرمات الله سبحانه وتعالى. عمر الرجل القوي في الحق الغيور على حرمات الله، سمع هذا الصحابي هشام بن حكيم، وكان هذا ممن تأخر إسلامه، ليس من السابقين في الإسلام. سمعه عمر رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير النحو الذي تعلمه هو من النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه السورة بعض مواطن فيها قراءات، وأكثرها مما اتفقت فيه القراءة، فسمع بعض هذه الآيات على خلاف ما عهده من النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عمر يصلي خلفه، فكانت نفسه تساوره إلى أن يهجم عليه وهو في الصلاة، ولكنه كان يتصبر حتى قضى الصلاة. فلما قضى الصلاة وثب إليه وأمسك بتلابيبه، لببه، أخذ بمجامع ردائه على لبته. عمر انتظر ولا سأله، سأله كيف تقرأ بهذه القراءة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت، كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرأنيها على غير هذا النحو. ما اكتفى بهذا، أخذه يقوده وهو ممسك به خشية أن يفلس منها، أخذه يقوده حتى جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره بما حصل، أخبره بأنه سمعه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه إياها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرسله، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن ترفقه في التعليم والتربية والتوجيه. إنسان مأسور مربوط لا يمكن أن يسأل ولا يمكن أن يتفهم معه، أعطى فرصة، قال أرسله، اتركه، أطلقه. فأرسله عمر رضي الله عنه، وما أرسله عمر إلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام أرسله لما أرسله، أنا ممسكا به. فقال له اقرأ، أمره النبي عليه الصلاة والسلام، أمر هشاما أن يقرأ السورة، فقرأها على النحو الذي سمعها عمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أنزلت. هذا تصديق لرواية من؟ رواية هشام لما قرأه هشام رضي الله عنه. ثم قال اقرأ يا عمر، اقرأ يا عمر، هات ما عندك. فقرأت القراءة التي أقرأني، يعني التي أقرأه إياها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أنزلت، يعني أنزلت على هذا النحو وعلى هذا النحو، كذلك أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. والعلماء بحثوا في المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام أنزل على 7 أحرف، ما المقصود بالأحرف 7؟ والمترجح عند جمهرة العلماء أنها اللهجات التي تتعلق بطريقة الأداء، اللهجات واللغات، لغات العرب ولا يعني اللغات يعني العربية وغير العربية، ولكن لغات العرب ولهجات العرب في الأداء، بعضهم عنده إمالة، بعضهم عنده نطق في الهمزة، وهكذا في الميم إذا وقعت موقعا معينا، بعضهم في الواو إذا تعقبها شيء، يعني هذه كلها في الأداء، في طريقة الأداء اعتمادا على لهجات العرب ولغاتها. فهناك لغة لقريش ولغة لهذيل، كلها لغة عربية لكن لهجات، ولغة لتميم ولغة لطي وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا القرآن نزل بمقتضى هذه اللهجات، بحيث يستطيع أهل كل لهجة أن يقرأوا القرآن بما يوافق لهجتهم من غير أن يتغير فيه شيء. يعني كما في الإمالة، كما في الإمالة في الضحى، والضحى والليل إذا سجى، الإمالة والضحى، هذه وكذلك، يعني فيها في هذه قراءة يعني أوجه متعددة. فهذه قال جمهور العلماء المحققين إنها المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني هذه اللهجات هذه اللغات القرآن شملها جميعا، جاء بما يوافقها، وكلها لا تخرج عن لغة العرب، وكلها تؤدي المقصود الذي نزل به القرآن، لا تختلف هذه الأحكام، ولكنها توافق الألسنة، لأن يعني صاحب اللهجة المعينة قد تثقل عليه لهجة أخرى. فلو طلبت من كان من قبيلة طيب مثلا أن يقرأ القرآن بلهجة قريش، بلغة قريش، ربما ثقل عليه هذا، ربما ثقل عليه. فالله سبحانه وتعالى يسر على عباده بأن جعل القرآن موافقا لكل هذه اللهجات، موافقا لكل هذه اللهجات ولهذه اللغات. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا منه، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا ليس المقصود به ما جاء في سورة المزمل، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما جاء في سورة المزمل المقصود به اقرأوا ما تيسر لكم من القرآن قدر ما تستطيعون، لكن المقصود هنا من قوله عليه الصلاة والسلام إنه أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر منه، يعني اقرأوا بما تيسر لكم من هذه الأحرف، اقرأوا بما تيسر لكم من هذه الأحرف. فليس المقصود منه الكمية والمقدار، ولكن المقصود منه الأداء، ما تيسر لكم يعني به أداء القرآن وتلاوته من لهجات العرب فاقرأوا، ولا حرج عليكم إذا كان هذا موافقا لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن بما يوافق كل هذه اللهجات، ولهذا أقرأ هشاما بقراءة توافق لهجة لم يقرئ بها عمر رضي الله عنه، فلما سار عمر وغضب لله خشية من أن يكون هذا الرجل قد حرف أو بدل أو غير في القرآن الكريم، بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كله قد أنزل عليه، أن هذا كله قد أنزل عليه. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن الغيرة على حرمات الله مطلوبة من الإنسان المسلم، ويدلنا أيضا على الترفق بالمتعلم، ويدلنا أيضا على وجوب تثبت الإنسان قبل أن يقدم على شيء. قبل أن تحكم على إنسان بالخطأ أو تحكم عليه بالضلالة لا بد أن تتثبت، لا بد أن تتثبت من صحة هذا الأمر ومن عدمه. لا بأس عليك في أن تشك، في أن تستفسر، في أن تسأله عن الدليل، لكن لا يجوز لك الإنكار المطلق الكلي قبل أن تتثبت وقبل أن تسأل. وبعض علماء القراءة رحمهم الله يقولون بأن على الإنسان إذا سمع قراءة لم يعهدها أن عليه أن لا يسارع إلى إنكارها، ولكن عليه أن يسأل القارئ قراءة من هذه، فإذا وجد لهذه القراءة سندا صحيحا فإنه لا يجوز له أن ينكر هذا. ومع ذلك فإن الإنسان إذا كان يقرأ في جماعة تعهد لغة معينة أو تعرف قراءة معينة فإن الأولى والأحوط له ألا يغير عليهم، أن يقرأ عليهم بما يعهدون، حدث الناس حتى لا يكذب الله ورسوله. قد يثور بعض العوام وبعض المتسرعين وبعض الجهلة فيخطئ القارئ، والقارئ يقرأ بقراءة صحيحة قد يخطئه، ويترتب على هذه التخطئة تكذيب ما جاء، تكذيب كلام الله سبحانه وتعالى وضرب بعضه ببعض. على كل حال لا بد للإنسان أن يتثبت من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والعزيمة على الرشد والثبات على الأمر، والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.